ولذلك لما تكلم العلماء في أحكام التلاوة قالوا إن فيه وقف يجوز، ويجوز البدء بما بعده، وفي وقف يلزم البدء بما بعده، وفي وقف سموه وقف اختياري. يعني قالوا يعني أحكام الوقف إن وقف اختياري أو اضطراري أو اختباري. وقف اختياري اللي هو بيدرس من الأحكام اللي قلنا عليه فيه الجائز وفيه اللازم وفيه البين اللي هو اللي سموه التعانق، دي أحكام بتدرس في أحكام التلاوة. لكن المطلوب من حافظ القرآن ومن قارئ القرآن أن يعلم أساسيات النحو، من فاعل مفعول، شرط فعل الشرط، جواب الشرط، مضاف إليه، مجرور جار ومجرور. قالوا هذا الوقف اللي يسموه اللي بيتكو يعني اللي بيترتب على الاتصال اللفظي في القراءة، الاتصال اللفظي يقبح الفصل فيه. فإن وقف اضطراريا فلابد أن يرجع، بمعنى يعني إذا كان فيه هناك شرط ومشروط يستحسن أن أقول فعل الشرط وجواب الشرط متصلا إذا كانوا في جملة واحدة بالذات، إذا لم يفصل بينهم فصلا من خلال القراءة بجملة اعتراضية كما يقول أهل اللغة، إذا كان فيه مضاف ومضاف إليه لابد من الربط بينهما. إذا كان فيه فعل وفاعل مفعول الأحسن أن يكون الاتصال بينهما قائم، لا نفصل بينهما في القراءة ولا نبدأ بجزء يفصل المعنى. زي سيدنا علي جزء يعني يضيع المعنى. العلماء أولا قالوا أن الوقف والبدء يترتب على فهم المعنى، على فهم المعنى، وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام إلا ما له سبب، إما غير المعنى أو أوهم خلاف المعنى أو والعياذ بالله كان ممنوعا عقيدة، وذلك تفصيل بنقوله في أحكام التلاوة. لكن سيدنا علي رضي الله عنه أرضاه لما تكلم عن تجويد القرآن والوقف والابتداء فيه قال هو حلية التلاوة وزينة القراءة وبلاغ التالي وفهم السامع، يعني اللي بيقرأ لو عايز يوصل المعنى للناس يقرأه بلغة العرب، يقرأ الجملة مركبة على بعض، ما يفصلش بين الكلمات التي تكمل المعنى، الفصل بين الكلمات بحيث المعنى يختل، يبقى عملية مفككة، يبقى القراءة بتدي ألفاظ وجمل مفككة لا توصل المعنى. بلاغ التالي وفهم السامع، التالي لو عايز يصل المعنى يقرأ بلغة العرب وبالجمل المركبة، لا يفصل بين ركن الجملة من فعل أو فاعل أو اسم وخبر أو جواب شرط وفعل شرط، الفصل بين ذلك يقبح في القراءة. وبعدين البلاغ التالي وفهم السامع، عشان اللي بيسمع يعني ياخذ باله من المعنى صحيحا لابد أن تصل إليه الجملة على بعض راكبة، زي ما قلنا البنت العربية لما يحفظها القرآن الرجل بيحفظها بيقول تبت يدا، قال تبت يدان، تبت يدا، قال تبت يدان، قال تبت يدا، قال تبت يدان، قال تبت يدا أبي لهب وتب، قال تبت يدا أبي لهب توه اللي اقتنعت بالكلام، تبت يدا ما ينفعش لأن تبت فعل يبقى أصفاع يدا مش فعل ناقص، إما يدان يا يدن، يقول تبت يدن صح هي كان يقول وراها، إنما لو تبت يدا طب مضاف لمين؟ أن يدا مضاف هي أصلها يدان، حذفت النون دي عشان مضاف لبقى يدا أبي لهب، يدين أبو لهب هي اللي اتقطعت، فهي مش عايبها المعنى مش داخل دماغها، تبت يدان ما دامت يعني مثنى يبقى يدان، قال لها يدا أبي لهب، قالت يدا أبي لهب، يبقى كده كده دخل في لأن لغة هي نشأت على اللغة العربية مش مستسيغة. نقول تبت يدا طب مضاف لإيه؟ يدا مين؟ إيدين مين اللي اتقطعت؟ قال هذه أبي لا فهمت كده. فالمضاف والمضاف إليه لا ينفصل أبدا عن بعضهم عن بعض. والفعل والفعل ما يصحش ينفعل عن بعض أو ينفصل عن بعض. والمفعول كمال الجملة حتى إذا انفصل لسبب أو لآخر يبقى يوصل. ما لم يكن هناك اعتراض بكلمات متتالية يتم المعنى بعدها، زي مثلا قلت أحيانا القسم، القسم في القرآن بيجي قسم واثنين وثلاثة واربعة، وجواب القسم يجي بعد خمس جمل، يعني الضحى والليل إذا سجى ما وداك ربكم وما قلى، كلمتين. والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون، يعني ربنا سبحانه من رحمته عملها آيات، والوقف على رأس الآية سنة حتى وإن حتى حدث فاصل، أحيانا يحدث فاصل بين القسم والمقسم عليه، هذا بيبقى تلقائي، يعني كلام ربنا هكذا نزل نقراه كما نزل. إنما إذا لم يكن هناك فاصل واعتراض من تعبير اللغة يعني يقبل وصل مطلوب عشان الكلام يبقى متواصل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مش عايز أضرب أمثلة يعني عشان إيه، عشان لا أقول الكلام. الربع اللي قرناه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، بعدما تكلمت سورة البقرة عن بعض قبائح أهل الكتاب فيما عاندوا به وعارضوا به كتبهم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كان فيهم يعني أخطاء وتجاوزات في حق كتبهم وفي حق رسلهم وفي حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبذات الربع اللي قبل ده اللي قبل ربع سيقول السفهاء كان فيه كلام على شبهات يثيرها، أثارها اليهود وأثارها ضعاف الإيمان والمنافقون على أمر تحويل القبلة. وختمت الآيات بعد ذلك بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الكلام، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. من الحكمة ومما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجامع الغفير من المعاني في هذا الربع الذي بدأ بقول الله سبحانه إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذا تصحيح لبعض المفاهيم التي كانت خاطئة قبل الإسلام، تصحيح أولا أن الكلام عن الصفا والمروة معناها كلام عن شعائر أسس لها إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وهذا تأكيد لحقيقة أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالإسلام الحنيف الذي بعث به إبراهيم عليه السلام، وأنه رجعت الأمور إلى حقيقتها في مناسك الحج بالذات. ثانيا ان في بدايه الاسلام بعض الناس فهم ان الصفا والمروه كان يعني يطاف بهما او يوقف بهما قبل الاسلام، ففهم بعض المسلمين انه لما جاء الاسلام يجب ان يترك كل ما كان على امر الجاهليه، فجاءت الايه تقول لا جناح، لان هذا من الشعائر التي رفع لها واسس لها ابراهيم، فلا حرج في ان يقف الناس ويسعى الناس بين الصفا والمروة، فهذه يعني سنة صحيحة سنها إبراهيم أو سنتها أم إسماعيل، وبعد ذلك أصبحت شعيرة من شعائرنا وشريعة من شرائعنا والحمد لله رب العالمين. ثم تكلمت عن قبائح اليهود في كتمان العلم، في كتمان العلم وأنهم كتموا كثيرا من أمور الشريعة، إما حقدا كما أنهم كتموا صفات النبي محمد صلى الله عليه وسلم حقدا وحسدا حتى لا يؤكدوا حقيقة بعثة النبي وأنه نبي مرسل وأنه نبي آخر الزمان رغم أنهم كانوا يتحدثون عنه قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، وكانوا يكتمون أيضا بعض الأحكام كما كتموا رجم الزاني والزانية، وأثبت عليهم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتموا أشياء كثيرة كثيرة. فجاءت هذه الآية: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب. جاءت هذه الآيات عامة عامة عامة عامة لهذه الأمة، أن كتمان العلم مصيبة وجريمة. ولكن اختصارا ذكر القرطبي، قال: أن كتمان العلم مقترن بما فيه من البينات والهدى، إن كان هناك أمر فيه بينات وهدى لا يصح أبدا أن يكتم، أما إن كان في أمور لا يحتاج إليها الناس، لأن البينات معناها ما يحتاج الناس إليه في حياتهم في عبادتهم وفي أخلاقهم وفي أحكامهم وفي تعاملاتهم، هذا لا يصح أبدا أن يكتم. وبالذات إذا سئل الإنسان عن علم لا ينبغي أن يكتمه ما لم تكن عليه فتنة، واستشهد بكلام سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أنه كتم أو أمتنع عن يقول نصف العلم الذي يحفظه، وأشار لعنقه يخشى الفتنة ويخشى أن يقتل لو تكلم به. والقرطبي أضاف إضافة قال: لكن هناك أمور لا يصح أن يتكلم بها أهل العلم، في أمور ما يصحش يتكلم بها، هو احتاط لأنه رجل مؤصل رحمه الله رحمة واسعة. قال: ما تعلمش أهل الباطل علم الجدل وعلم الكلام حتى لا يجادلوا أهل الحق به فيقحموهم. إذا كان واحد يتعلم الباطل ما تعلمش الجدل، وده موضوع السياسة كله، إزاي تحاور، إزاي تناور، إزاي ترد، إزاي تتكلم، إزاي بتعرفش إيه، يفضل يطلق حجر عشان تجادل. وقد يكون الجدل بالباطل من أجل هدف سياسي أو أجل هدف حزبي أو أجل ما عرفش إيه. هذا الكلام القرطبي قال: لا يصح أن نعلم الناس أهل الباطل بالذات أن يجادلوا أهل الحق، فنعلمش علم الكلام، نمنحهم من هذا العلم. ولا تعلم السفهاء الرخص، السفهاء لا يصح أن يتعلموا الرخص حتى لا يتخذوها ذريعة لترك العزائم والواجبات. قال: ولا يتعلم ولاة الأمر ما يستذلون به الرعية. لا ينبغي أن يعلم ولي الأمر ما يستذل به، يعني يأخذ رخصة يستذل بها الرعية، ده معنى كلام القرطبي عشان الحفظ كله طبعا. لا يعلم ولي الأمر ما يستذل به الرعية، لا يلقن ولا يفتى له به. سبحان الله، يعني في القرطبي ده كانت الكلام ده من كم سنة، والواحد يراجع الكلام، ورغم أننا درسنا القرطبي قبل كده في دروس تفسير، لكن العلم ينسى، الإنسان يعني طبيعته النسيان. فبيقول: لا صح ولا الأمر أن يصي الولي ولي الأمر أن يعلم ما يفتات به على رعيته، يعني يتعدى به على ولا يفتى له به. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب، ننتقل أيضا إلى مضمون هذا الربع. المضمون تكلم عن العقيدة، العقيدة مقرونة بأدلتها، عشان الكفار اللي يسمع القرآن ربما يرجعوا إلى عقيدة التوحيد، أو المنافقون ضعيف الإيمان يتثبتوا في عقيدة التوحيد، أو من يسمع هذا القرآن في كل زمان وفي كل مكان يتثبت في عقيدة التوحيد. لما الكفار يعني تكلم عن الكفار في شركهم وكفرهم وضلالاتهم وقبح تصرفاتهم، وعن اليهود وعن أهل الكتاب، قال: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ودلل على ذلك أن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، هذه أدلة تؤكد عقيدة التوحيد، ولا ينبغي أن ينحرف عنها إنسان. الله واحد، والدليل على ذلك أن في خلق السماوات والأرض، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وشرحت هذه الآية القصيرة وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الآية الطويلة التي بعدها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات تدل على قدرة الله ووحدانية الله لمن يفهم لآيات لقوم يعقلون. إلا أننا نوقف مع الحاجات دي سريعا كده إن شاء الله، نسأل الله التوفيق والهداية وأن يلهمنا الرشاد أن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن في خلق السماوات والأرض، السماوات سبع والأرض الأراضين سبع، لكن قال لك يعني الأرض ذكرت باللفظ المفرد لأن طبيعة الأرض كلها واحدة، تكوين الأرض واحد. أن السماوات قالوا تختلف من سماء إلى سماء في تكوينها، وهي سبحان الله متسعة، والسماء بنيناها بأيد، السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. القرطبي تكلم على قدر علمه في زمانه إن فيه الكون فيه يعني مكونات بيسموها دلوقتي العلم سماها المجرات والأفلاك، والأفلاك ما علينا تكلمنا عنها كثيرا في ضخامة الشمس وفي ملايين المجموعات الشمسية، زي المجموعة اللي احنا بنشوفها الشمس واللي حواليها القمر والنجوم واللي حواليها أو الكواكب اللي بنشوفها فيه ملايين مثلها، والله سبحانه وتعالى هو المحيط بكونه وبخلقه. لكن في خلق السماوات والأرض أنت تعرف الشمس، تعرف القمر، تعرف الكواكب التي تضيء للمسافر في الجبل في البحر، هذه يعرفها البدائي ويعرفها المتحضر بالعلم الذي تطور بعد ذلك بالأرصاد وبالآلات التي ترصد النجوم البعيدة والقريبة. تطور العلم فأجد في خلق السماوات والأرض إعجازا لا يدرك مداه إلا الله. واختلاف الليل والنهار أولا وقصرا وظلمة ونورا وصفات كثيرة في الليل والنهار، المتأمل يدرك تماما أن هذا الكون منظم بقدرة حكيمة عالية في قدرة الله. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، الفلك كلمة الفلك القرطبي يتكلم عنها أيضا، قال الفلك يعني أخذت من الدوران، من الدوران، لأن الفلك اللي هو الكونات الكون تدور، فقال لك الفلك أخذت من الدوران لأنها تدور براكبها. لكن أشار إلى أن الفلك أول من تعلمها مين؟ نوح. هنصنع الفلك، والعلماء لهم لمحة سريعة نقولها برضه، قالوا أن البشرية في بدايتها كانت تحتاج إلى تلقين وتعليم من الله. نوح ربنا علمه الفلك، اصنع الفلك بعيدنا وحينا اعمل فيها كذا وكذا، تعلمه كيف يصنع الفلك لأن ما كانش على الصنعة دي ما كانش موجود. وداود وسليمان علمناه صنعة لبوس لكم، حدادة يصنع الدرع ويصنع قميص الحرب يصنع فيه، علمه ربنا لأن كانت الحياة بدائية ما فيش علم قبل كده ولا خبرة. وفي أمور كثيرة في القرآن تدل على أن الله يعني لقن الأمم السابقة وعلم السابقين علوما لم يكون يعرفوها، لم يعلم هابيل ويعلم قابيل كيف يدفن الجثة، تعليم احتاج إليه بغراب، علمه ربنا كيف يدفن الجثة. فالبشرية في أول حياتها الله كان يتفضل عليها بأن يعلمها ما تحتاج إليه. وبعدين ربنا أودع في القلوب وفي العقول من الأسرار والإمكانات والأمور الخلقية ما تبتكر به تطورات تنفعها في حياته. والحمد لله على كل حال، والحمد لله رب العالمين. هذا من العلم الذي علمنا إياه ربنا في كتابنا وجاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تجري في الفلك بما ينفع الناس، بما ينفع الناس كلمة عامة كثيرة جدا. القرطبي أورد أثر الأرض أيضا، قال إن أنت بتقول كتابكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. واحد بيسأل من المجادلين، الكتاب بتاعكم ما فرطنا في الكتاب من شيء، طب أين تجد الملح والفلفل في كتابكم؟ قال له الفلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس، بتحمل الفلك ما تتحمل عليها كل حاجه، بتحمل فيها بضاعه، تحمل فيها ناس، تحمل فيها اسلحه، تحمل فيها ما اعرفش ايه. والعياذ بالله المجرمون يجيبون حاملات الطائرات ويلفوها حوالي البلاد العربيه وبلاد المسلمين ويحطوها كده، يحطوها في البحار وفي المحيطات عشان يتاهبوا لاي فعل يعني يحتاج الامر ان يعني يدمر المسلمين. لكن بما ينفع الناس هذا هو الاصل، فاذا استخدمت بما يضر الناس فهذا اجرام وخروج عن سنه الله وخروج عن شريعه الله سبحانه وتعالى جل شأنه. اذا الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس من انتقالات سفر من مكان الى مكان، لان ربنا سبحانه وتعالى جعل البحار فاصله بين البر والبر، عشان ينتقل من بر الى بر يحتاج الى ما ينقله خلال الماء. في السفر، في الفرائض، في الحج، في العمره، يحتاج الى هذا الانتقال. في نقل البضائع وفي نقل التجارات، في التجاره، هذا من فضل الله على البشريه واللي علمها لهم ربنا سبحانه وتعالى، عشان هو القادر وهو العظيم وهو الخالق وهو الرحمن الرحيم، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. هذا أمر لا نقاش فيه، أن البشر لا يد لهم فيه، البشر لا يد لهم فيما ينزل من السماء من ماء ولا فيما يخرج من الأرض، إنما هي قدرة الله وحكمة الله ورحمة الله سبحانه وتعالى. والسحاب المسخر بين السماء والأرض، السحاب قال لك سمي سحابا لأنه يسحب، أسحبه الرياح، يسحب من مكان إلى مكان، ولا يتدخل أحد في هذا، ولا يتدخل أحد في تحديد المكان الذي تنزل فيه الأمطار، وهذا من قدرة الله، وهذا لا ينكره لا كافر ولا جاحد ولا مجادل، أن الله هو الذي سخر السحاب بين السماء والأرض. سبحان الله العظيم بحمده في طبقات العليا. وقلنا أن تسخير السحاب، تسخير والرياح، وتصريف الرياح، تصريف الرياح فيها أمر عجب. يعني تسخير السحاب لما يبقى مية وبعدين تبخر يحتاج إلى قوانين ويحتاج إلى أمور، حرارة تتحول المية إلى بخار، والبخار له مكونات غير هي مكونات المية، لكن حصل فيه تفكك وتباعد بين مكونات الماء فأصبح بخارا عشان يخف عشان يصعد إلى الطبقات العليا. هذا كله بقدرة الله وبما أودع الله في الماء من أسرار وفي الحرارة من أسرار وفي الهواء من أسرار. الماء فيه أسرار لم يتعرض لحرارة بيحصل فيه حاجة معينة، هذا من صنع الله. البخار لما يتعرض لبرودة بيرجع ليتكون مية، هذا من صنع الله. كون يبقى فيه أكسجين وهيدروجين وعلاقتهم تبقى متماسكة أو قوية أو متفككة أو إلى ما خلاف ذلك، هذا كله من قدرة الله سبحانه وتعالى جل شأنه، لا دخل للبشر فيه. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. تصريف الرياح، قال تصريف الرياح ده مش بس يعني عشان هو بينتقل ونقلنا للسحاب ويجيبنا المية ونسقى الزرع ونطلع ما اعرفش الكمون ونطلع الفلفل ونطلع القمح ونطلع الرز ونطلع الشعير ونطلع المكرونه. في ناس يقول لك تطلع المكرونه من الارض، اللهم صل على سيدنا محمد. لا، قال لك تصريف الرياح بيتكون عليه فصول السنه. وتكلم كلام كده موجز رحمه الله ورحمه فاتحه، انا ركزت على القرطبي لانه انا في الباب ده او في الربع ده ذكر امور غيره ما بيتكلمش عنها. قال ان تصريف الرياح هو اللي بيشكل الفصول، فيبقى عندك ربيع، والربيع الهواء فيه يقول ان الهواء فيه بارد يابس، بارد يابس يعني في بروده بس ما فيش رطوبه، وهذا يناسب الإنبات والإزهار والإثمار والزراعات والغرس، فصل الربيع. وحتى قال حتى الحيوانات تنتج في فصل الربيع ويكثر اللبن في فصل الربيع، لأن الجو فيه قال بارد يابس، يعني ليس فيه رطوبة شديدة وفي نفس الوقت فيه برودة. وبعدين البرودة أخذها من الفصل اللي قبله اللي هو الشتاء، وينقل اليبس إلى الصيف، الصيف حار يابس، فأخذ اليبس من الربيع واشترك في الحرارة مع فيما بعد، الصيف حار يابس، ولذلك له صفاته المعينة اللي بنلاحظها ونراها. وفيه يكون نضج الثمار، نضج الثمار أو نضج الحبوب أو نضج كثير من المحاصيل لحرارته ويبوسته، وبعدين يتم ذلك في الخريف، والخريف فيه يبوسة وفيه رطوبة، يأخذ يبوسة من الصيف وفيه بداية رطوبة في الخريف، ولذلك في تمام قطف الثمار يكون في الخريف، وكثير من المحاصيل تنتهي في الخريف، وعندنا في البلح يعني بيكون في فصل الخريف. يأتي الشتاء فيه برودة ورطوبة، فيه برودة، أخذ برودة من الخريف وجت له رطوبة، الشتاء برودة ورطوبة، وهذا يتلائم مع كثير من الأشياء في الشتاء، لا في محاصيل لا تنمو ولا تنبت ولا تثمر ولا تنضج إلا في هذا الجو. قال لك هذا كله أثر من أثار تصريف الرياح، سبحان من هذا صنعه، تصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. نسأل الله نجعلنا ممن يعقل وممن يتدبر وممن يعمل. اللهم نسألك يا ربنا علما نعمل به وعملا نخلص فيه وإخلاصا ندوم عليه. اللهم ارزقنا حلالا واطعمنا طيبا، اللهم ارزقنا حلالا واطعمنا طيبا، واجعلنا من المتقين، احينا مؤمنين وامتنا مسلمين، واحشرنا امنين وابعثنا سالمين مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكها انت خير من زكاها، اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكها انت خير من زكاها، اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكها انت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت ولينا وأنت مولانا وأنت ربنا وأنت إلهنا وأنت حسبنا وأنت وكيلنا وأنت ناصرنا وأنت نصيرنا، ونعم الرب ربنا ونعم الحسب حسبنا ونعم الوكيل وكيلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلى وأعلم.